اللهم صل وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا في أن البيوع التي نهي عنها ترجع إلى أصول ثلاثة، وهي الغرر والغش والربا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر، تقدم معنا أن هذا من عطف العام على الخاص. وبيع الحصى يتناول صورا، كون الإنسان يستعرض قطيعا من الغنم فيقول: أي شاة وقعت عليها حصاتي فهي لك بكذا أو فهي لي بكذا. هذا يتناوله النهي. إنسان يبيع أرضا فيقول: حيثما بلغت الحصاة فهي لك بكذا. هذا أيضا يدخل في النهي. إنسان يبيع ثيابا فيقول: حيثما وقعت الحصاة فالثوب لي بكذا أو لك بكذا، أيضا يتناوله النهي. وقس على ذلك مما يستحدث في حياة الناس. لا بد من أجل أن يقع البيع صحيحا أن يكون المبيع معلوما وأن يكون الثمن معلوما. المبيع يكون معلوما إما بالكيل في المكيل أو بالوزن في الموزون أو بالعد في المعدود أو بالزرع في المزروع، وكل شيء بحسبه. حيثما كانت الجهالة واقعة فإن البيع يقع فاسدا. اللهم إلا الجهالة اليسيرة، ومضى معنا ذكر أمثلة لها، كالذي يكون من بيع الجزاف أحيانا، فما يسلم أن يكون في بعضه شيء من العطب أو الخلل، كمن يبيع مثلا لوري فيه بطيخ أو فيه طماطم، قد يكون بعض هذا المبيع فاسدا. هذا ما لا بد منه، ما تستقيم حياة الناس إلا بهذا. أو إنسان يبيع بيتا مع الجهل بقواعده، وكذلك إنسان كما كانوا يمثلون في الزمان الماضي يدخل حماما مع اختلاف الناس في استهلاك الماء، أو من الأمثلة المعاصرة إنسان يدخل مطعما من مطاعم البوفيه المفتوح كما يسمونها، والسعر محدد إلا أن الناس يختلفون فيما يأكلون، فبعضهم قد يأكل كثيرا وبعضهم قد يأكل قليلا، فمثل هذا يغتفر. إذا علم هذا أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى الحديث الذي بعده إن شاء الله. وعنه أن أي عن أبي هريرة رضي الله عنه: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. الجملة شرطية، وأداة الشرط من، وفعلها اشترى، والجواب فلا يبيعه، وقد اقترن الجواب بالفاء لأن الجملة طلبية. وتقدم معنا الكلام مرارا في أن اقتران جواب الشرط بالفاء واجب في سبعة مواضع يجمعها قول القائل: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس. فمن اشترى طعاما فلا يبعه. من اشترى طعاما، ما هو الطعام؟ كل ما يؤكل، كل ما يؤكل، يعني القمح يسمى طعاما واللحم يسمى طعاما، وكذلك التفاح أو الموز يسمى طعاما لأنه يؤكل. لكن الحديث ها هنا عين أن المقصود الحبوب، لأنه قال حتى يكتاله، والكيل ما يكون في اللحم ولا يكون في الفاكهة، وإنما الكيل مخصوص به الحبوب كالقمح والشعير والذرة وكذلك الدخن والأرز، ومثله أيضا الزبيب والفول وما إلى ذلك، هذا كله مما يكتال. فبين أن المقصود نوع مخصوص من المطعوم، من اشترى طعاما فلا يبعه، هذه رواية مسلم رحمه الله، فلا يبعه، على أن لا ناهية، والفعل ها هنا مجزوم بحذف حرف العلة، فلا يبعه حتى يكتاله. أما رواية البخاري رحمه الله فلا يبيعه، على أن لا نافية، والنفي ها هنا في معنى النهي. مثل أيضا الحديث لا تزوج المرأة المرأة، أيضا في رواية لا تزوج المرأة المرأة، فقوله لا تزوج المرأة المرأة نهي، لا تزوج المرأة المرأة نفي، والنفي في معنى النهي، يعني ينهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تباشر العقد لامرأة مثلها، ولا تزوج المرأة نفسها، إذا كان المرأة ما تعقد لنفسها فمن باب أولى لا تعقد لغيرها، قال عليه الصلاة والسلام فإن العاهر هي التي تزوج نفسها، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب النكاح. لكن المقصود ها هنا أن في الحديث روايتين، فلا يبعه حتى يكتاله، فلا يبيعه حتى يكتاله، يقال كال واكتال، كال واكتال، كال بمعنى كال لغيره، واكتال بمعنى أنه اكتال لنفسه. وعلى هذا قول ربنا جل جلاله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فصليت الصبح خلف سباع بن عرفطة فقرأ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فقلت يا ويل أمي، قل رجل من دوس إلا وله مكيالان، مكيال واف يكتال به لنفسه ومكيال ناقص يكيل به للناس، يعني أي واحد منهم عنده مكيالين، ما يكيل به لنفسه يكون وافيا وما يكيل به للناس يكون فيه نقص. فالمقصود ها هنا أيها الإخوة الكرام أن في هذا الحديث نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشترى أحدنا طعاما فإنه منهي عن بيع هذا الطعام حتى يكتاله. لما؟ قالوا لأن الحبوب هذه في الغالب مع طول الأمد يطرأ عليها نقص، الحبوب إذا يبست فإنه يطرأ عليها النقص، وكذلك إذا كان في الجو ندى فإنه يطرأ عليها الزيادة. فمن أجل أن يتبين الغابن هل هو المشتري أو البائع لابد من الكيل، يعني ما يكتفى بالكيل الأول. وهذه الرواية أيها الإخوة الكرام تفسرها روايات أخرى. من هذه الروايات أولا ما يفيد أن النهي ليس خاصا بالطعام، وإنما هو نهي عام، وذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني أشتري من هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم؟ يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يتعامل في السوق، بيّن لي يا رسول الله ما يحل لي وما يحرم علي. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. طيب، نلاحظ أيها الإخوان، ها هنا شيئا نكرة أو معرفة؟ نكرة، واردة في سياق الشرط، فهي مفيدة للعموم. أعيد الكلام مرة ثانية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث الباب: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، أليس كذلك؟ حتى يكتاله. من اشترى، من ابتاع طعاما، طعاما خص النهي هاهنا على الطعام. أما هاهنا حديث حكيم بن حزام عليه من الله الرضوان، سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله إني أشتري من هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال له عليه الصلاة والسلام: إذا اشتريت شيئا، شيئا معناه طعاما أو غير طعام، فلا تبعه حتى تقبضه. طيب، الحديث الثاني راه أبو داود والدارقطني عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها الركبان إلى رحالهم، نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، حيث تبتاع أي حيث تشترى، حتى يحوزها الركبان إلى رحالهم. يعني مثلا أنا اشتري من فلان من الناس، وفلان هذا يبيع سبيرات ركشات ولا مواتر ولا كورية أو ما إلى ذلك، أقول له: عندك كذا، عندك بلي، عندك كذا مما يبتاع الناس؟ يقول لي: عندي. أقول له: أريد منك 100، بكم؟ بكذا. فأدفع له القيمة أو ما أدفع له، وإنما تكون ثابتة في ذمتي. ثم بعد ذلك هذه الإسبيرات أو هذه البضاعة هي في مكانها، أبيعها على فلان من الناس، هذا ممنوع، ممنوع بنص هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها الركبان إلى رحالهم. طيب، حديث الذي بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين ومسند أحمد والسنن الأربعة إلا الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: وما أحسب كل شيء إلا مثله. يعني ابن عباس يرى أن كل شيء مثل الطعام، يعني هو نفس معنى حديث زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، ونفس معنى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع قبل القبض. طيب، هذا القبض كيف يكون؟ في كل شيء بحسبه. في كل شيء بحسبه، مثل ما سيأتي معنا في كتاب الجنايات بأن حد السرقة لا يقام إلا إذا أخذ ذلك المال المتقوم المحترم من حرزه. ما هو الحرز؟ نقول في كل شيء بحسبه. فحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، إنسان بيحفظ ماله في الخزنة أو بيحفظ ماله في الدرج أو بيحفظ ماله في ما يسمى بالجيب ونحو ذلك، هذا الحرز. طيب وحرز الغنم؟ ها ها، الحظيرة أو الزريبة أو كذا، أو حتى لو في الخلا، قالوا حرزه وجود راعيه معه، لو أن الراعي مع غنمه فهو حرزها، واضح أيها الناس. وحرز السيارة في الكراج أو في المرآب أو كذا ما يسميه الناس. هنا أيضا أيها الإخوة الكرام، كل مال قبضه بحسبه. فمثلا قبض الطعام، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بأن يستوفيه الإنسان، أن يكتاله إذا كان مكيلا، وأن يحوزه إلى رحله، هذا قبض الطعام. طيب قبض الأرض، مثلا بعتك أرضا، الأرض ما تنقل أليس كذلك، فقبضها بمعنى أن يخلي البائع بينك وبينها، يمكنك منها، هذه أرضك تفضل. وبالنسبة للدار قبضها أن يسلمك مفتاحها، لو أنه باعك شقة أو باعك دكانا مثلا أو باع بيتا، فقبضه بأن يسلم المشتري مفتاحه. كل هذا أنت منهي عن بيعه قبل قبضه. لما؟ ما العلة أو ما الحكمة في النهي عن البيع قبل القبض؟ ذكر العلماء في ذلك عللا. العلة الأولى قالها ابن عباس رضي الله عنهما، بأن المنع من ذلك من أجل القضاء على حيلة بيع الدراهم بالدراهم، بيع المال بالمال. يعني أنا أشتري منك مثلا، قلنا الإسبيرات أو الكذا، اشتريتها منك بمئة، دفعتها لك نقدا أو صارت دينا في ذمتي، أقوم فأبيعها على فلان بمئة وعشرين. ابن عباس رضي الله عنه كأنه يرى بأن هذه المئة بيعت بكم؟ بمئة وعشرين، وهذه السلعة ليست إلا واسطة أو محلل، واضح أيها الناس. وهو ما تفعله الآن بعض البنوك فيما يسمى ببيع المرابحة للآمر به الشراء. البنك يقول لك ماذا تريد، تقول له مثلا أريد ماكينات خياطة أو أريد كذا. طيب الشروط الموضوعة من قبل هيئة الرقابة الشرعية تقضي بأنه لا بد أن يذهب مندوب البنك وأن يدفع الثمن وأن يقبض السلعة ويحوزها إلى مخازن البنك أو كذا، ثم بعد ذلك يكون عقد منفصل بين البنك وبين الآمر به الشراء، من أجل أن تتحقق بيعتان منفصلتان. الآن في الغالب هذا ما يحصل، وإنما تذهب أنت وتحدد السلعة التي تريد، أحيانا مندوب البنك لا يراها أصلا، وإنما يعطيك المال من أجل أن تذهب فتستلم، أو ربما يذهب مندوب البنك ويكتفي بالنظر إليها ثم بعد ذلك يقول لك استلم وينصرف. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذا من باب التحايل على بيع الدراهم به الدراهم، يعني نقود بنقود، والسلعة ليست إلا محلل أو واسطة، دراهم بدراهم دخلت بينهما حليرة. هذا رأي. طيب الرأي الثاني بأن العلة في ذلك المنع من إدخال بيعة على بيعة، بمعنى أنني لو اشتريت من هذا البائع ولم أقبض فقد بقي تعلق له بهذا المبيع، ما برئت ذمته تماما من هذا المبيع لأنه ما زال في ضمانه. فلو أنني بعت هذه السلعة على شخص آخر فقد أدخلت بيعة على بيعة. يا أخوان أنتم صاحين ولا نايمين؟ هذه العلة الثانية قالها بعضهم. طيب العلة الثالثة وقال بها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بأن ذلك مفض إلى التنازع. مثاله أنا اشتريت منك شايا بمئة ألف، أنت تاجر جملة، اشتريت منك شاي مثلا شاي بمئة ألف والشاي لا يزال في مخازنك، ما قبضته منك، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني قدر الله أن الشاي ارتفع سعره وغلى ثمنه، فهذه المئة ألف ربحت فيها مئة مثلها، بعت الشاي ده بمئتين، التاجر الأول ده أيكون راضيا أم ساخطا؟ سيكون ساخطا وسيحاول بكل سبيل أن يفسد يعني تلك البيعة الثانية، أو أن يماطل في التسليم، أو أن يقول لك والله أنا أديتك وما كنت عارف أنه الحكاية دي كذا وحصل كذا وما إلى ذلك، ويفضي ذلك إلى التنازع. وقد مر معنا بأن الشريعة معنية بالقضاء على كل سبب له التنازع. طيب البيع قبل القبض أيها الإخوان موجود في حياة الناس أو لا؟ موجود بكثرة. مثاله ما يسمى ببيع الاستحقاق. بيع الاستحقاق، إنسان وقعت له قطعة أرض وما زالت إجراءاتها قيد المعاملة في الدوائر الحكومية، فيعمد إلى بيع هذا الاستحقاق إلى غيره وهو لم يقبض بعده، ولربما هذه الأرض ما تأتي أصلا، هي في حكم المعدوم، فإذا رجعت إليه وقلت أعد إلي مالي وليك والله أنا تصرفت فيه، وندخل بعد ذلك في محاكم وفي كذا، ولربما مات هذا الذي باع وفي ذمته هذا المال. طيب أيضا أيها الإخوان مما يحصل كثيرا من التجار لأنه يشتري سكرا من بعض المصانع وما عنده إلا الإيصال، فيبيع هذا الإيصال. والسكر طعام ولا ما طعام؟ طعام. يكال ولا ما يكال؟ يكال. ولذلك أنت ممنوع من أن تبيع شيئا حتى تقبضه، حتى تستوفيه، حتى قال ابن عمر يعني في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها الركبان إلى رحالهم، قال كانوا يضربون على ذلك، يعني التجار كانوا يزجرون، لأن التاجر في الغالب همه الربح. لذلك إذا وجد في صفقة مربحة فإنه في الغالب ما يبالي إلا من كان لله تقيا. أيضا أيها الإخوان هناك يعني حكم أخرى، أن الشريعة تريد أن للسوق أن يتحرك وللناس أن يستفيدوا، يعني قضية القبض هذه فيها تحريك للسوق وفائدة للناس. فمثلا لو أني اشتريت منك سكرا وهذا السكر عندك في مخازنك، فبعته لفلان ثم فلان باعه لفلان، سيفضي ذلك إلى غلاء الأسعار وكساد الأسواق وتعطل مصالح الناس. لكن لو أني عملت بشرط القبض، فهذا السكر لا بد أن أقبضه، إذن سأحتاج إلى عتالين، سيكون لهم باب رزق من هذه الصفقة، وسأحتاج إلى لواري، فيكون لي السائقين وأصحاب اللواري أيضا باب رزق، سأحتاج إلى مخازن فيستفيد أيضا صاحب المخزن، ومرة أخرى سأحتاج إلى عتالين من أجل أن أنزل، فيكون هناك يعني حركة في السوق، ويرزق الله الناس بعضهم من بعض. أما أنه السلعة موجودة في مكانها فأنا أشتريها ثم أبيعها وأنت تبيعها والثالث يبيعها وهي موجودة في مكانها، هذا يفضي إلى أن يكون المبيع حقيقة ليس إلا يعني أوراق، أو كما قال ابن عباس دراهم به دراهم، ويفضي ذلك إلى الكساد وإلى تعطل مصالح الناس. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع إلا بعد حصول أمرين. الأمر الأول هو أن يعلم هذا المبيع تعيينا بالكيل إذا كان مكيلا، وبالوزن إذا كان موزونا، وبالعد إذا كان معدودا، وبالذرع إذا كان مذروعا، إذا كان بالذراع كالأقمشة والحبال وما أشبه ذلك تزرع، وفي الوزن بالنسبة للموزون، الكيل بالنسبة للمكيل، والعد بالنسبة للمعدود. واضح يا ناس؟ ثم ثانيا لا بد من أن يحصل القبض من أجل أن نتخلص من تلك العلل، ما يكون بيع دراهم بدراهم، ما ندخل بيعة على بيعة. ثم العلة الثالثة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيستفاد من ذلك أيها الإخوان تحريم بيع المبيع قبل قبضه، تحريم بيع المبيع قبل قبضه. ويستفاد من ذلك أن الشريعة معنية بالنهي عن كل ما يفضي إلى النزاع ويؤدي إلى الشقاق بين المسلمين، خاصة وأن الله عز وجل قد طبع النفوس على ظنها بالمال، شيء الذي فيه مال النفوس به ضنينة شحيحة، وقد قال ربنا جل جلاله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن دائما النفس شحيحة بالمال، حتى الصحابة رضوان الله عليهم لما نقرأ في بعض الأحاديث بأن نزاعا قد ثار بين بعضهم في المال، مع أنهم الذين أثنى عليهم ربنا بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ممكن إنسان يؤثر على نفسه، لكن عند التجارة والتعامل بالدينار والدرهم فالنفس البشرية ترجع إلى طبيعتها. واضح أيها الناس؟ حتى يعني أثر الآن عن بعض التجار المعاصرين ممن يتبرع بالمال الكثير، المال الكثير الكثير ولا يبالي. يعني واحد منهم يقول لي والله أنا أحيانا أقف عند بائع الموز، قال وأتنازع معه في جنيه واحد، قال خلي له الحكاية ومشي، وأنا أعرف بأنه ممكن يتبرع ب يعني مئات الملايين في اليوم الواحد، لكن الحكاية لما بقى فيها تجارة. وبعض التجار أيضا في غير هذه البلاد لما خرج من المسجد بعد صلاة الفجر وجد بائع مساويك اختلف معه في ريالات قليلة فتركها وذهب، فواحد من الناس يسأله قال لو أنت تتبرع بالمال الكثير يا أخي ما يعني ما ضرك لو أنك يعني أعطيته زيادة عنه، قال له لا ذاك كرمي وهذا عقلي. ده هناك الكرم ده براه، لكن ده هنا بد فيه من الميزان، ما أسمح لأحد بأن يستغلني. فالشريعة أيها الإخوان أي شيء يفضي إلى النزاع والخصومة يعني تقضي على أوائله من أجل أن تجتنب أواخره. يا إخواننا الكلام ده واضح؟ والله أنا في شك. على كل حال يكفيكم هذا اليوم إن شاء الله، لأن الحديث الذي بعده أيضا يحتاج إلى تركيز، وهو النهي عن بيعتين في بيعة. هل يفهم من ذلك المنع من بيع التقسيط كما فسرها بعض العلماء أن يقول له هذه يعني بمئة نقدا وبمئتين نسيئة، أو يفهم من ذلك النهي عن بيع العينة؟ بيع العينة أيضا يحتاج إلى شرح وتفصيل. أو يفهم من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل للرجل بعني هذه الدار على أن أبيعك ذلك الفرس؟ هذا يحتاج إلى توضيح.